وقد بان أثرها جليا من إقبال الناس عليها وتعلق الصغار بها، فهل يرى فضيلة الشيخ أن نعتبر هذه الوسائل بديلا جزئيا لما يبثه الإعلام من زخم وما يعقبه من فساد الدين والفضيلة؟ نعم، بسم الله. لا شك أن هذه الكلام التي خرجت أن فيها فائدة ومصلحة من وجه، وفيها كف مفسدة من ما ينشر في الإعلام الذي يريد به ناشره هدم الأخلاق والعقيدة. لعلكم تدركون معنى قول هدم الأخلاق، لأن كثيرا من الذين يشاهدون ما يبث ولا سيما في الدشوش فسدت أخلاقه وانحطت. يعني في أناس متخرجون من كليات شرعية ملتزمون، ابتلوا بمشاهدة هذه الأفلام فانسلخت أخلاقهم مسحا كاملا والعياذ بالله، وصاروا إلى حد لا أحب أن أتكلم ما أسمع، وهذا واضح. لكن كيف تكون هدما للعقيدة الإيمان بالله عز وجل؟ نعم، لأن الإنسان إذا مال إلى الشهوات وتعلق بالشهوات المحرمة فإن ذلك يسلخ عقيدته، ويكون هم يقضان ونائم هو هذه الشهوات، فتنسلخ العقيدة وتذهب والعياذ بالله. القلب إناء، الإناء إذا ملأته بماء هل يمكن أن تزيده لبنا؟ عجيب يا جماعة، ليش؟ لو صببت عليه لبنا تنافى، فهو إناء. إن ملأته بالخير امتنع الشر، إن ملأته بالشر امتنع الخير. فهذه الأفلام التي سأل عنها أخونا لا شك أنها مفيدة، لكن بقني أن هذه الأفلام الذي اصطنعها ليس عنده علم بما وراء المظهر. فمثلا نسمع أنه يعرض فيها محمد الفاتح، الصبي إذا صار يشاهد هذا الفيلم لا تفكر أنه يتصور أن أحدا من أبطال الإسلام أعظم من محمد الفاتح، ويظن أن محمد الفاتح بطل، هو بطل الإسلام الواحد، وهذه مشكلة. وإن عرض خالد بن الوليد وأشباهه من أبطال الصحابة فهي مشكلة، لأن الصحابة لا نرى جواز تمثيلهم أبدا، فهي مشكلة. لكن لو عرض في هذه الأفلام يعني معارك بين الإسلام وأعدائهم، بين المسلمين وأعدائهم، دون التنصيص على شخص معين حتى لا تتعلق به النفوس لكان خيرا. حتى لو هذه الأفلام لو لم تكن على هذا الوضع وكانت على عرض ما يشاهد في الكون من الكواكب والنجوم والشمس والقمر وما يشاهد في الأرض من الأنهار وغيرها، فهذا أيضا طيب. ولو عرض أيضا ما شوهد في الأسبوع قبل في الأسبوع الماضي من الشهب الكبيرة اللي انتشرت وأظنكم راجموها، لو تحدثنا عنها، أنت رأيتها؟ أنا رأيتها. طيب حدثنا عنها. ورد عن بعض الإخوان أنه موسى هو يبرها. نعم الشيخ، يقول بعض الإخوان أن هذه النازك ليست على يعني ليست. جاءنا من قول الإخوان أنت شاهدت أنا. نعم. حدثنا بما شاهد. أنا شاهد. نعم أنا شاهدته. قل ما شاهد. نعم هي يعني نطلق. ما نسألك عن السبب فيها. نعم هي يعني حقيقة منتشرة انتشار يعني كثيف، وسيما قبل صلاة الفجر يعني بأعداد. وش رأيت رأيت يا شيخ يعني نازك عظيمة يعني متتالية. لماذا لا تقول شهب كما قال الله؟ نعم هي شهب. قال شهب. نعم. ولكن بعض الأخوان يرى أنها نازك. جاءني من بعض الأخوان. نعم. عندنا كلام الله رب العالمين. هي صحيح شهب. نعم. يعني ولكن أنا كما سمعت يا شيخ أنهم يقولون أنها على الصين وليس. هي على كل حال استفاضت بها الأخبار من الساعة الثالثة إلى الساعة السادسة حتى طردها نور الشمس، وهي الناس يشاهدونها من الشرق والغرب والشمال والجنوب وفوق الرؤوس، لكنها من جهة الشرق أكثر بالآلاف حسب اللي كلمنا وهو جماعة معه بالآلاف، ما هي بالمئات ولا بالعشرات، تتهاوى، لكن يقول لا يصطدم بعضها ببعض على كثرتها، حتى يقول أيقظنا من النوم النور اللي رأينا وظننا أن هذا برق مستمر. فمثل هذا المشهد لو عرض صار من أعظم ما يكون تخويفا ورقة للقلب. فنرجو أن أصحاب الأفلام يستعملون مثل هذه الأشياء. أما أن يخصص فاتح جاء في العصور المتأخرة بعد الصحابة حتى يظن الطفل أو الصبي أنه لا أحد أعظم بطولة من هذا الرجل، هذا لا نراه، لأن هذا ينسي خالد بن الوليد وحمزة بن عبد المطلب وغيرهم من الأبطال. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، بعض الأخوات تسأل تقول نحضر بعض حفلات الزواج، وعندما يبدأ الطق والغنى نخرج إلى خارج فناء القصر، قصر الأفراح، ولا نسمع الغنى، فما حكم ذلك؟ وهل تبرأ الذمة يا شيخ إذا قمنا بتوزيع بعض الأشرطة والكتيبات النافعة؟ أولا يجب أن نعلم أن الغنى مع الدف في ليالي العرس من الأمور المطلوبة، لكن الدف لا الطبع، الدف الذي ليس له إلا وجه واحد، هذا جاءت به السنة وأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ينكر ولا يقام عن المكان الذي هو فيه، لكن إذا كان فيه موسيقى أو طبول فلا بد من الإنكار أولا، فإن أبوا فالواجب الخروج من المكان، ثم من الأحسن الخروج حتى من القصر إذا أمكن هجرا لهؤلاء الذين أصروا على الشريط. وإذا كانت المرأة المدعوة تعلم أن هذا سيكون فلا تفعل.